بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله في ما قد علمنا في الدرس الماضي عن فرقتي النجارية والضرارية، وثنى بعد ذلك بالكلام عن الكلابية والأشعرية. والنجارية والضرارية ليس يخفاك أنهما فرقتان قد اضمحلتا، ف تلاشت هاتان الفرقتان ولم يعد لهما وجود فيما هو معروف عند الناس في مقالاتهم وكتبهم ومدارسهم العقدية، إنما تذكر لتعلم. و يأتي بعد ذلك البحث في الكلابية والأشعرية كما قد سمعت. والكلابية قد تلاشت أيضا، وصارت هذه الفرقة مضمحلة أيضا، وإن كانت مقالاتها في الجملة محفوظة في كثير من مباحث الاعتقاد عند الأشاعرة، فإن المذهب الأشعري هو الوارث للمذهب الكلابي في الجملة، وإن كان ثمة فرق فالمذهب الكلابي أحسن حالا من المذهب الأشعري. وقل مثل ذلك في المذهب الماتريدي، فإن هاتين الفرقتين الأشعرية والماتريدية كلاهما تتابعان المذهب الكلابي، وهذا الذي يكشف لك سر التوافق الكبير بين المذهبين الأشعري والكلابي. الكلابية هم الفرقة الذين تابعوا مقالات ابن كلاب، و ابن كلاب هو علم مشهور في عهد الدولة العباسية، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، توفي قبله بعام في 240 للهجرة. وكان هذا الرجل مشهورا ومعروفا بأنه مناظر قوي، فتصدى للجهمية والمعتزلة وناظرهم وأفحمهم، وألف في ذلك المصنفات التي ترد على كلا الفرقتين. و قيل إنه سمي ابن كلاب لأنه كان يخطف مناظره كالكلاب. الكلاب والكلوب الحديدة المعقوفة التي يعلق بها اللحم ونحوه، فقيل إنه سمي ابن كلاب لأجل ذلك. وهذا الرجل له مقالات أصاب فيها وأحسن في رده على الجهمية والمعتزلة، لكنه أيضا أتى ببدع محدثة، فمن ذلك أنه أول من أحدث في هذه الأمة القول بالكلام النفسي القديم. فالناس قبله كانوا فرقتين واضحتين، من يقول إن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى قائمة به، فهو يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء جل ربنا وعز، وأخرى تقول إن الكلام إن كلام الله عز وجل مخلوق، مثله مثل الشجر والجبال والبحار وما إلى ذلك. فجاء ابن كلاب فأتى بهذه البدعة المحدثة وأراد التوسط بين الفريقين، فقال بالكلام النفسي القديم الذي هو صفة ذات، وأنكر أن يكون الله عز وجل متكلما بحرف وصوت. فهذا من المقالات التي أحدثها ابن كلاب وتابعها عليه من بعده الأشعرية وغيرهم. المقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن الأشعرية والكلابية في باب الصفات خير ممن قبلهم الذين هم النجارية والضرارية، وهاتان الفرقتان خير من المعتزلة، والمعتزلة خير من الجهمية، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. والأشعرية خلاصة مذهبهم أنهم في باب الإيمان مرجئة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الصفات عندهم تجهم، ويخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، فإن الأصل المعول عليه إنما هو العقل، ويزعمون أنه أصل النقل، فمتى ما تعارضا وجب تقديم العقل، والنقل إما أن يؤول وإما أن يفوض. والحق أيضا، وهذا لابد أن يلاحظه طالب العلم، أن المذهب الأشعري عبارة عن مجموعة من المذاهب وليس مذهبا واحدا. ولذا أنت إذا تأملت مقالات إمام المذهب وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله ومقالات كبار أصحابه وجدتها مختلفة عن مقالة من جاء بعده من المتوسطين، ثم إذا نظرت في مقالة المتوسطين فقارنتها بمقالة المتأخرين وجدت أن البون يتسع، فإن المتأخرين ابتداء من أبي المعالي، وازداد الأمر بعد ذلك عند الرازي ثم الآمدي، هؤلاء خلطوا المذهب الأشعري بكثير من أصول ومقالات المعتزلة بل الفلاسفة. ولذا تجد أن المسائل العقدية عندهم قد كثر فيها الخلاف، بل إن العالم الواحد منهم تجد أنه قد نقلت عنه أقوال مختلفة، وربما تكون أقوالا متعارضة، ربما تكون أيضا أقوالا متعارضة. جزاك الله خير. فهذا ما يتعلق بالمذهب الأشعري. لكنه على كل حال في الجملة خير من مذهب أهل الاعتزال ومن مذهب أهل التجهم ومن مذهب النجارية والكلابية. قال رحمه الله: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية. الصفات العقلية عندهم هي الصفات المعروفة التي يقولون إن العقل قد دل عليها، والأكثر يعدونها سبع صفات. الأكثر يعدونها سبع صفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه لا خلاف بينهم في إثباتها. ثم إن المتقدمين كابن كلاب وكبار أصحابه كالقلانسي والمحاسبي وأبي علي الثقفي وأبي سليمان الدمشقي وأبي حاتم البستي، وكذلك كبار أتباع أبي الحسن كالباقلاني وغيره، هؤلاء كانوا أيضا يثبتون كثيرا من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما إلى هذه الصفات، إضافة إلى كون هؤلاء جميعا يثبتون لله سبحانه علوه على خلقه واستواءه على عرشه. وهذا لا شك خير من مقالة المعتزلة والنجارية والضرارية فضلا عن غيرهم. مر بنا سابقا أن الضرارية والنجارية اتفقتا على نفي صفات الله سبحانه وتعالى وعلى القول بخلق القرآن، أليس كذلك؟ ومتقدمو هذا المذهب الأشعري وكذلك الكلابية كانوا على خلاف ذلك في الجملة، فأثبتوا الصفات العقلية، وإن كان هذا الإثبات فيه ما فيه، فإن الصفات التي جروا على إثباتها وهي السبع التي قد علمت، إذا استثنينا منها صفة الحياة فإن بقية هذه الصفات كان إثباتهم فيها إثباتا ناقصا ومخالفا لما درج عليه السلف الصالح، وفي هذا بحث طويل. مقصود أنهم في الجملة أثبتوا، وأثبتوا أيضا علو الله عز وجل، وأثبتوا أيضا كثيرا من الصفات الخبرية، بخلاف المتأخرين من الأشعرية الذين خالفوا متقدميهم فنفوا الصفات الخبرية. وكذلك كان الحال في هؤلاء جميعا أنهم نفوا الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية عندهم أولوها وما أثبت لله سبحانه وتعالى صفة تقوم بمشيئته بحيث إنه يتصف بها إذا شاء. هؤلاء جميعا من الكلابية ومن متقدمي الأشاعرة ومن متأخريهم. وإن كان الحق أن أبا الحسن رحمه الله قد صار في آخر أمره أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأقر بكثير من الصفات الفعلية أيضا، وما وافقه على ذلك مع الأسف الشديد كثير من أصحاب هذا المذهب أو من أتباع هذا المذهب، فصار البون كبيرا بينما قرره أبو الحسن رحمه الله، لا سيما في كتبه الأخيرة كالإبانة ومقالات الإسلاميين حينما تعرض لمقالة أهل الحديث وصرح بموافقتها، وكذلك في رسالته إلى أهل الثغر. المقصود أن طالب العلم عليه أن يميز بين أبي الحسن الأشعري وبين أتباع مذهبه، الإنصاف يقتضي هذا التمييز. وكذلك ما يتعلق بالقرآن الفرق واضح، وهذا يبين لك خيرية مذهب الكلابية والأشاعرة على مذهب النجارية والضرارية، فأولئك كانوا يقولون بخلق القرآن. أما هؤلاء فكان مذهبهم خيرا وأحسن، وهو إثبات كلام قديم لله عز وجل، وهو الكلام النفسي، وهو من جملة الصفات الذاتية. ولا شك أن هذا خير من القول بماذا؟ بأنه لا يقوم بالله عز وجل كلام أصلا، وإن كان هذا المذهب خاطئا ولا شك. وحاصله أن هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين لم يتكلم الله عز وجل به، إنما هو حكاية عن كلام الله كما قال ابن كلاب، أو عبارة عن كلام الله كما قال أبو الحسن. وهذا من المسائل الخلافية بين هذين، فأبو الحسن استدرك على إمامه الذي هو ابن كلاب، استدرك عليه مقالته في القرآن، فابن كلاب يقول إنه حكاية، وأبو الحسن يقول إنه عبارة. وأنا قلت إنه إمامه باعتبار أن أبا الحسن جعله بعد تركه الاعتزال إماما يأتم بمقالاته، وإن كان ما لقيه، بينهما مدة، يعني بين ولادة أبي الحسن وموت ابن كلاب نحو 20 سنة، فهو ما لقيه، لكن تأثره بالمذهب الكلابي إنما كان بسبب تأثره بتلاميذ وأتباع ابن كلاب، جالسهم وتدارس معهم فتأثر بمذهبهم، لا سيما مع شهرته بالرد على الجهمية والمعتزلة، فكان له من الشهرة والمكانة ما كان في ذلك الوقت، لا سيما وأنه في كثير من مدة عهد الدولة العباسية تسلط الجهمية والمعتزلة، وكان لهم دولة وكان لهم جولة، فكونه تصدى، أعني ابن كلاب تصدى لذلك، جعل له من المكانة والتقدم ما صار به محمودا عند كثير من الناس. فالمقصود أن هذا المقام ليس بمقام مدح وثناء، وإنما هو مقام مقارنات بين مقالات الفرق، والله عز وجل قد أمر بالقسط والحكم بالعدل، ومن ذلك إنزال كل مقالة منزلتها، والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب القرب من الصراط المستقيم. قال: وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. نعم، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم، مقالة النجارية والضرارية إذا ما قارنتها بمقالة الكلابية والأشعرية في بابي القدر والأسماء والأحكام تجد أن المذهبين متقاربين. ففي باب القدر هذه المذاهب الأربعة كانت في الجملة جبرية، وأما في باب الأسماء والأحكام فهذه المذاهب الأربعة كانت مرجئة، كانت من المرجئة، فصارت متقاربة على تفاوت أيضا بين هذا وهذا. فلا شك أن مقالة ابن كلاب خير من مقالة أبي الحسن الأولى. المقالة الأولى لأبي الحسن في الإيمان، طبعا أبو الحسن عنه قولان، مقالة متقدمة ومقالة متأخرة، فمقالته المتقدمة مقالة ابن كلاب خير منها، فإن ابن كلاب كان مذهبه قريبا من مذهب مرجئة الفقهاء الذين كانوا يقولون إن الإيمان قول وتصديق. أما أبو الحسن في هذه المقالة المتقدمة فكان يرى أن الإيمان هو التصديق. أما المقالة المتأخرة عن أبي الحسن وهي التي ذكرها في كتبه المتأخرة فلا شك أنها خير من مقالة ابن كلاب، فإنه قد صرح بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال: نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله في توضيح مذهب الكلابية، يقول إنهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبين لنا أن الأشعرية سلك مسلكه بعد تركه الاعتزال، بعد تركه الاعتزال، لا سيما وأنه نهض برد قوي على المعتزلة، فكان هذا موافقا لما كان عليه ابن كلاب وسبقه إليه، فكان معجبا بطريقته وتأثر به وسلك مسلكه. وإن كان لا ينكر أنه بعد ذلك تأثر بمقالة أهل السنة، وصار إعجابه بالإمام أحمد رحمه الله أكثر، وصار ينتسب إليه ويقول إنه بكل ما قاله الإمام أحمد يقول، وإن كان بقيت عليه بقية، وهذا شيء ليس يخفى، لكن السبب في ذلك والله أعلم أن معرفته بمذهب أهل السنة وأهل الحديث كانت مجملة، فبقي في آخر أمره عليه بقية، والله عز وجل أعلم. قال: وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما، يعني كأبي علي الثقفي وأبي سليمان الدمشقي وأبي حاتم البستي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني خير من الأشعرية في باب الصفات، وأيضا في باب القدر وباب الأسماء والأحكام، والأمر في ذلك كما قد علمت. ومما يبين لك ذلك أنك إذا قارنت بين المذهب الكلابي والمذهب الذي استقر عليه الأشاعرة، فلا شك أن البون شاسع فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. أين تضع مقالة من كان يثبت علو الله عز وجل ومباينته خلقه واستواءه على عرشه مع من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ من يثبت لله عز وجل جملة كبيرة من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما إلى ذلك، مع من كان يتأول ذلك وينكره ويراه تجسيما وتشبيها؟ وقل مثل ذلك في ما يتعلق في باب الإيمان، فإن هؤلاء لا شك أن مقالتهم خير، أعني الكلابية، فهم إلى مذهب مرجئة الفقهاء أقرب، بخلاف مذهب هؤلاء الذين هم إلى مقالة الجهمية في الإيمان أقرب. إذن لا شك أن المذهب الكلابي والمذهب الأشعري إذا قارنت بينهما فالمذهب الكلابي خير، أما عند المقارنة بأبي الحسن فالبحث بحث آخر. إذن أعود فأقول: لا بد من التفريق بين الأمرين، بين أبي الحسن والمذهب الأشعري. الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي هذان أشهر أصحاب ابن كلاب، وقد قال بمقالة ابن كلاب في الجملة، وإن كان المحاسبي فيما يبدو والله أعلم أحسن حالا من ابن كلاب، وذلك أنه قد قيل إنه رجع عن مقالته، عن مقالة ابن كلاب في ما يتعلق بالقرآن، ويدل على ذلك أن الكلابذي صاحب كتاب التعرف على أهل أو التعرف لأهل التصوف نقل عنه أنه كان يقول إن الله عز وجل يتكلم بصوت، وهذا بخلاف مذهب ابن كلاب وبخلاف مذهب الأشاعرة. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا يشير إلى رجوعه عن مذهب ابن كلاب في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في عدد من كتبه في الدرء والمنهاج ومواضع من مجموع الفتاوى أن المحاسبي قيل إنه قد رجع ونقل هذه المقالة عنه، وهي أن كلام الله عز وجل بصوت، فلا شك أن هذا لا يتوافق ومذهب ابن كلاب الذي يقول بماذا؟ بأن كلام الله عز وجل معنى قديم قائم بالنفس، هو الذي سماه الكلام النفسي. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنه قد رجع، وأن تشديد الإمام أحمد رحمه الله عليه قد نفع، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد شدد في شأن المحاسبي تشديدا عظيما، وكان يأمر بهجره ويقول ما البلية إلا حارث، يعني حارث المحاسبي، يقول ما البلية إلا حارث، إنه جلس إليه فلان وفلان فخرج بهم إلى مقالة جهم. طبعا قلنا فيما سبق إن التعطيل في باب الصفات ينسب إلى ماذا؟ إلى جهم، وليس أن هذا موافق قول جهم سواء بسواء، إنما في الجملة هناك ماذا؟ تعطيل في الصفات فينسب إلى مقالة جهم. فالإمام أحمد رحمه الله قد شدد النكير على ابن كلاب وأتباعه، وبالذات على الحارث المحاسبي، ولعل هذا من آثار هذا النهج الذي كان عليه السلف الصالح. حينما يكون الهجر نافعا فإنه يكون من أحسن الأدوية، إذا اقتضت المصلحة الهجر، ولا سيما إذا كان ممن لهم قدم صدق وممن يسمع لهم كأئمة السنة كالإمام أحمد وأمثاله، فلا شك أن الهجر في مثل هذا المقام علاج ناجع ويؤثر بتوفيق الله عز وجل كثيرا. قال رحمه الله إن يعني عن هؤلاء إنهم خير من الأشعرية في هذا وهذا، ثم ذكر لك يا طالب العلم قاعدة نافعة، فاعتني بهذه القاعدة. قال فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم، لا شك أن هذه قاعدة أغلبية صحيحة، قاعدة ماذا؟ أغلبية صحيحة. كلما كان الرجل إلى عهد السلف الصالح أقرب، كلما كان في الغالب إلى الحق أقرب، كلما كان إلى الحق أقرب. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر كلمة حسنة في الجزء الثامن من درء التعارض، مفادها أن كل من كان أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولى بصريح المعقول وصحيح المنقول. هذه كلمة حسنة، كل من كان أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في المدة والزمن، فإنه يكون أولى بصريح المعقول وصحيح المنقول، وهذه قاعدة أغلبية صحيحة. في الجملة نعم، كلما تقدم الإنسان كانت مقالته في الغالب أحسن من غيره ممن هو من جنسه أو ممن يدور في فلك مقالته. فابن كلاب كان متقدما، وأصحاب ابن كلاب كانوا متقدمين على كثير من أئمة الأشعرية، فكانت مقالتهم خيرا من مقالة هؤلاء. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ينص على أن ابن كلاب خير من الأشعري، والأشعري أقرب إلى السنة من الباقلاني، والباقلاني أقرب إلى الحق والسنة من أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني أقرب إلى الحق والسنة من الآمدي والرازي. فإذا تتبعت هذه إذا تتبعت هذا التسلسل وجدت أن هذا الكلام حق ومستقيم، وأن القرب من زمن النبوة لا شك أنه في الغالب يجعل صاحب هذه المدة أو صاحب هذه الفترة أقرب من الحق وإليه، وذلك لكثرة أهل الحق، فإن الزمان كلما تأخر ازدادت غربة الدين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. على كل حال، الدرس المستفاد من هذه القطعة من هذه الرسالة هي أو هو ما ذكرت لك سابقا، أن أهل السنة والجماعة لا يعاملون الأقوال المخالفة معاملة واحدة ولا ينزلونها منزلة واحدة، فإن القيام بالقسط والحكم بالعدل يقتضي إنزال كل منزلته، فهذه مسألة لا بد من التنبه لها، وإنزال كل فرقة وطائفة ومقالة فيما تستحقه. أما أن تجمع المقالات والطوائف والمبتدعة في وعاء واحد ويحكم عليها جميعا بحكم واحد، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة في شيء. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة نافعة، انتبه لها واحرص عليها، نص عليها رحمه الله في كتابه شرح الأصفهانية، قال: من كان أكثر صوابا وأقوى ما قيل، من كان أكثر صوابا وأقوى ما قيل كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيلا. من كان أكثر صوابا وأقوى ما قيل كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيلا. ثم بين رحمه الله بعد ذلك أن هذا مقتضى القيام بالقسط والحكم بالعدل، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذا من القواعد المنهجية المهمة التي لا بد من استصحابها ولا بد من جعلها عيارا في حكمك وتعاملك مع المخالفين. أهل السنة عندهم من هو أقرب ومن هو أبعد، وعندهم مقارنات بين أهل البدع، وبالتالي يبنى الحكم ويبنى البغض والمحبة والولاء والبراء والتحذير والتنفير وما إلى هذه الأمور المترتبة على الحكم بالمقالة، الحكم بمخالفة المقالة وصاحبها، هذا كله ينبغي أن يرجع فيه إلى مثل هذه القاعدة. أما التسوية بين كل المخالفين وجعلهم في حكم واحد فلا شك أن هذا من الغلو والمخالفة لمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة. وإن كان قد يلاحظ أحيانا أمر آخر لاعتبار آخر قد تقتضي المصلحة، التشديد في المعاملة على من هو أقرب مع الاعتراف بأنه أقرب، لكن المصلحة الشرعية قد تقتضي ماذا؟ تشديدا أكثر على من هو أقرب وتأليفا لمن هو أبعد، وهذه مسألة راجعة إلى رعاية المصلحة الشرعية واتباع السياسة الشرعية. هذه مسألة تدور مع المصلحة وجودا وعدما، بل قد يحكم أهل العلم بأن سنيا يهجر ويزجر وأن مبتدعا يصبر عليه ويتألف، قد يحكم أهل السنة والجماعة بذلك لاعتبارات مختلفة من قوة السنة وضعفها وقوة أهل السنة وضعفهم وملاحظة الملحظ الدعوي وتأثير هذا التعامل في رجوع من أخطأ إلى الحق إلى غير ذلك. إذن المقام مقام فقه، هذا مقام مقام يحتاج فيه إلى فقه كبير، ودخول الجهال وانفرادهم عن أهل العلم الراسخين بالأحكام والتقريرات في مثل هذه المسائل الجليلة، وإعراضهم عن النظر في مسالك أهل السنة والجماعة والجمع والتأليف بين آثارهم وأخذها كوحدة واحدة، تنزل الآثار منازلها وتوضع في مواضعها، ويلاحظ مسلك أئمة أهل السنة والجماعة المتأخرين الذين أحاطوا علما بإطلاقات المتقدمين وتقييداتهم. لا شك أن الإعراض عن ذلك يسبب خللا كبيرا وإشكالات كثيرة وخلافات لا تعد ولا تحصى، فطالب العلم ينبغي أن يجمع بين الحماسة للسنة والنهوض بالدعوة إليها والتحذير من ضدها مع الفقه ومراعاة المصالح والتأني وعدم الاستعجال، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومتابعة سبيل أئمة المسلمين وعلمائهم وكبرائهم في مثل هذه المسائل هذا شيء متعين على طالب العلم، وهذا الموضع يحتاج إلى بحث وتفصيل أكثر، لكنها إلماحة بحسب مقتضى المقام، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكرامية قول في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد هم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. ثم استطرد المؤلف رحمه الله أيضا في ذكر مقالة الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام، وسبق لساني فقلت في الدرس الماضي إنه أبو محمد بن كرام، إنه أبو محمد بن كرام، وهذا ليس بصحيح، بل هو محمد بن كرام. وكان معاصرا لابن كلاب، يعني متوفى سنة 55 و200، ولكن يعني بينهما فرق في المكان، فابن كرام كان في سجستان في المشرق، وأما ابن كلاب فكان في العراق في البصرة. الكرامية كالكلابية أقرب إلى أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة. الكرامية كالكلابية أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة من المعتزلة والجهمية. والبحث في المذهب الكرامي هو على كل حال بحث نظري، لأن هذا المذهب قد تلاشى أيضا منذ قرون طويلة، تلاشى هذا المذهب واضمحل ولم يعد له وجود، ولا لمؤلفاته وجود، إنما هي مقالات يتناقلها أهل العلم بالمقالات. خلاصة المقام في الكلام عن المذهب الكرامي أن المذهب الكرامي خير في الجملة من المذهب الكلابي، كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، في باب الصفات، في باب القدر، في باب الوعد والوعيد. أشبه يعني أشبه بأهل السنة وأقرب إلى أهل السنة والجماعة. لكن المأخذ المشهور على هذه الطائفة كان من جهتين: أولا مقالتهم في باب الإيمان، وهذه قد أشرت إليها في الدرس الماضي وبينت أن الكرامية فرقة من فرق المرجئة وأتوا ببدعة ما سبقوا إليها، يعني كما أن ابن كلاب أتى ببدعة ما سبق إليها وهي مذهبه في القرآن، فكذلك ابن كرام أتى ببدعة ما سبق إليها وهي مذهبه في الإيمان، وذلك أنه كان يقول إن الإيمان مجرد القول، فمن نطق بلا إله إلا الله فإنه يكون بذلك مؤمنا ولو كان في الباطن مكذبا، ولكنه مع وصفه بالإيمان لا ينفعه ذلك في الآخرة إذا لم يتواطأ قلبه ولسانه، فالمنافقون المبطنون للكفر الناطقون بلا إله إلا الله هؤلاء عنده وعند أتباعه مؤمنون مخلدون في النار، وهذه كما يقولون بدعة صلعاء، أيقول عاقل إن مؤمنا بل إن كاملا في الإيمان خالد مخلد في النار؟ هذه مقالة عجيبة، لكنها على كل حال ليست في الشناعة كما ينقل عن الكرامية خطأ من أنهم يقولون إن الذي ينطق بلسانه فإنه مؤمن ناج عند الله عز وجل، نسبة هذا إلى الكرامية غلط وليست بصحيح، إنما هم يقولون إنه يسمى مؤمنا، أما في الحكم عليه فهذا بحث آخر، لا بد أن يكون ماذا؟ مصدقا بقلبه. ويبقى بعد ذلك الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه واشتركوا فيه مع بقية المرجئة، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فهذا شيء ما انفرد به ابن كرام، إنما وافقه عليه أو توافق عليه كل فرق المرجئة، لكن التنبيه هنا على الشيء الذي برز فيه ابن كرام واشتهر به وهو مقالته في الإيمان. الأمر الثاني الذي شهر به المذهب الكرامي عند أهل العلم وفي كتب المقالات هي نسبته إلى التجسيم والتشبيه، نسب هذا المذهب إلى المشبهة والمجسمة، حتى إن كثيرا من أرباب كتب المقالات إذا وصلوا إلى الكلام عن المشبهة وفرقهم عدوا الكرامية منهم، والتحقيق في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن الكرامية ليسوا مشبهة محضة، وإنما عندهم نوع تشبيه، وبين المقالتين فرق، بين المقالتين فرق، القوم ليسوا مشبهة محضة، ولم يثبت عنهم أنهم قرروا بأن الله عز وجل يتصف بشيء من خصائص المخلوقين، هذا هو ضابط التشبيه الصحيح أليس كذلك؟ هذا شيء ما عرف عنهم عند التحقيق، والمنصفون في نقل كلامهم والمحققون المدققون بيّنوا أنهم ما قالوا شيئا من هذا، إنما كان منهم إطلاقات باطلة، وذلك أنهم أطلقوا أن الله سبحانه وتعالى جسم، لكنهم بيّنوا أنهم أرادوا بكونه جسما أنه قائم بنفسه، لكن لا شك أن هذا الإطلاق ماذا؟ بدعة ولا يجوز، ويكفي أنه يوهم باطلا، لكن المهم أنه ما قال بماذا؟ بأنه جسم كالأجسام المخلوقة، لم يقل ذلك. كما أنه أخذ على هذا المذهب أنهم أوغلوا في الكيفية في بعض الصفات، يعني زادوا في الإثبات حتى وصلوا إلى شيء من التكييف، ولجوا وحاموا حول هذا الموضوع ووقعوا في بعض الخطأ في ذلك، لم يكونوا مكيفة محضة لكن عندهم شيء من ذلك. عندهم شيء من ذلك. وأضف إلى هذين أنهم قالوا أيضا ببدعة شنيعة، وهي زعمهم أن كلام الله عز وجل أصله حادث، فالله عندهم قد تكلم بعد أن لم يكن متكلما، ما كان موصوفا بالكلام ثم تكلم، تعالى الله عن ذلك. فهذا كله يجعل مذهبهم فيه نوع تشبيه، وليسوا مشبهة محضة، ليسوا كأهل السنة سليمين من هذا البلاء، وليسوا أيضا كالمشبهة المحضة قائلين بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بما هو من خصائص المخلوقين. فهذا الذي يبدو، والله تعالى أعلم، في مذاهب هؤلاء. وعلى كل حال، تلك الفترة التي كان فيها هؤلاء اختلطت الأقوال كثيرا، وبرزت مقالات المبتدعة، وكان لهم صولة وجولة، وكان لهم من يدعمهم من أهل الشوكة والسلطة، فصار هناك اختلاط مع ضعف عناية هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأخطاء بمذهب السلف الصالح، أدى هذا إلى تسليمهم بعض الأصول الباطلة. تأمل مثلا ابن كلاب، وهو الذي كان شديدا على الجهمية والمعتزلة، ونذر نفسه للرد عليهم والتأليف ضدهم، ومع ذلك أكبر إشكال عنده وهو نفي الصفات الفعلية، كان سببه أنه سلم ببعض مقالة الجهمية والمعتزلة، أعجب واقتنع بمقالة الجهمية بدليل الأعراض والحدوث، وأنه دليل حسن قيم نافع لإثبات حدوث العالم وقدم الصانع. هذا الدليل يزعمون أنهم أثبتوا من خلاله حدوث العالم بحدوث الأجساد، أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث الصفات. فهمنا وجه الدليل؟ أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام فيها، وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث الصفات. هذا الأصل سلم به ابن كلاب، وقال هذا دليل قيم ونافع ومهم، واعتمده في إثبات قدم العالم، في إثبات قدم الصانع وحدوث العالم. أداه هذا التسليم لهذا الأصل الباطل إلى الوقوع في هذا الخطأ الكبير، وهو أنه صدم بعد ذلك بمسألة الصفات الفعلية. لو سلم بقيام الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لانتقض عليه دليل حدوث العالم، فأتى بهذا القول، ولأجله قال بالكلام في أتى بقوله في صفة الكلام، كل ذلك فرارا عن القول بقيام الصفات الاختيارية في الله سبحانه وتعالى. فهذا تستفيد منه درسا يا طالب العلم، وهو أن الاعتصام بمنهج أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون شديدا، وأن الحذر من مقالات المخالفين وأصولهم ينبغي أن يكون أيضا شديدا. ينبغي عليك أن تحترز، إياك أن يتسلل إليك شيء من هذه البدع والأهواء، فإنها قد تثمر مقالات لم تكن تتصورها أول وهلة، فيرحمك الله. فهذه فائدة وعبرة في مثل هذا المقام، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. ثم استطرد المؤلف رحمه الله فذكر مقالة المعتزلة وقارنها بمقالة الجهمية. ولا شك أن المعتزلة متى ما قورنوا بالجهمية، وأعني بالجهمية فرقة الجهمية أو الجهمية المحضة الذين هم جهم وأتباعه، فلا شك أن المعتزلة خير منهم، وليس إلا أن كلا المذهبين شر، لكن الأمر هو على حد قول الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فالمعتزلة أثبتوا في الجملة أسماء الله عز وجل، وإن كان هذا الإثبات ليس على النهج الصحيح، إنما هي أسماء ماذا؟ مجردة عن معانيها، أسماء هي محضة لا تنطوي أو لا تشتمل على شيء من المعاني والصفات. وبالتالي كان قولهم خيرا من قول جهم، مع اتفاق الجميع على نفي صفات الله سبحانه وتعالى في الجملة. على تفصيل عند المعتزلة، فإن المعتزلة الخلاف بينهم كثير، لعل المعتزلة أكثر الفرق خلافا، وفيهم شدة ضد بعض بعضهم، يعني إذا اختلفوا فالخلاف بينهم ماذا؟ شديد. ولذا خذ مثلا أبو علي الجبائي إمام من أئمة المعتزلة، وابنه أبو هاشم الجبائي إمام من أئمة المعتزلة. أتباع أبي علي يكفرون أبا هاشم وأتباعه، وأتباع أبي هاشم يكفرون أبا علي وأتباعه، فالخلافات بينهم شديدة وكثيرة أيضا. لكن في الجملة هم معطلة للصفات جملة. قال لكنهم ينفون القدر، هذا فارق كبير بين المذهبين، هم متقاربان، المذهبان متقاربان في باب الصفات، مختلفان اختلافا كبيرا في باب القدر. فإن المعتزلة قدرية والجهمية جبرية. قال رحمه الله فهم وإن لكنهم ينفون القدر، والمقصود بنفيهم القدر نفي شيء معين، وهو نفي تعلق المشيئة والخلق بأفعال العباد. هذا القدر الذي نفوه ما هو؟ نفي تعلق المشيئة والخلق بأفعال العباد. عندهم العباد يفعلون لا بمشيئة الله، إنما بمشيئة من عند أنفسهم مستقلة. وكذلك الخلق والإحداث، هم الذين أحدثوا أفعالهم، ولم يكن ذلك خلقا من الله سبحانه وتعالى، على خلاف مقالة أهل السنة والحديث. قال فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر. نعم، عندهم تعظيم للأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى إنهم قالوا إن من ترك واجبا أو ارتكب كبيرة، في الجملة على خلاف تفصيلي عندهم، لكن في الجملة من ترك واجبا أو ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يكون قد خرج من الإيمان. فعندهم تعظيم لماذا؟ للأمر والنهي وللوعد والوعيد، وإذا خرج من الإيمان فإنه لا يكون ولا يحكم عليه بالكفر، ولا يحكم عليه أيضا بالإيمان، بل هو بينهما في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الآخرة مخلد في النار. فترى أن عندهم غلوا في باب الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكنهم مع ذلك قال يكذبون بالقدر بالأمر الذي أو بالتفصيل الذي ذكرته لك. ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. من أين جاءهم الشرك؟ أحسنت، كونهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فاستحقوا بجدارة وصف مجوس هذه الأمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والجبرية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة طويت البدعة. أعد بالله. وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. أحسنت. الآن عاد المؤلف رحمه الله بعد هذا التطواف الطويل إلى المقارنة بين مقالة المعتزلة ومقالة أولئك الذين قالوا بالفناء في توحيد الربوبية، فوقعوا في عدم التفريق بين المأمور والمحظور أو الأمر والنهي. أتذكرون هذا؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا إن بعض هؤلاء القائلين بهذا الفناء يزعمون أن الغيبة في توحيد الربوبية تقتضي النظر إلى أن كل الأفعال راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين أمر ونهي أو مأمور ومحظور. شيخ الإسلام رحمه الله يقول مذهب المعتزلة خير من مذهب هؤلاء، وسيعود إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر على ضلاله وبعده عن الحق، إلا أنه خير من الإقرار بالقدر كما تقوله هؤلاء، يقول هؤلاء فإنهم أقروا بالقدر بل أصبحوا غلاة جبرية، أصبحوا غلاة جبرية. يقول إن ذاك المذهب خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد على ما عليه أولئك. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذا كلام حسن متين، انتبه له يا طالب العلم. عندنا قاعدة وهي: يظهر من البدع أولا ما كان أخف. إذن المتتبع لظهور البدع يرى أنه في الغالب يظهر من البدع الأخف فالأخف، يظهر من البدع الأخف فالأخف. ولذا نبغت الخوارج والشيعة الأوائل في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، ثم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم نبغت القدرية والمرجئة ومقالتهم شر من مقالة أولئك، ثم في عهد أواخر كبار التابعين نشأت مقالة الجهمية، وكانوا في بداية الأمر مقموعين، يعني في بداية المئة الثانية، لكنه قد صلب عودهم بعد ذلك في بداية المئة الثالثة. هذه مقالة الجهمية وهي شر مما قبلها. ثم بعد ذلك عربت الكتب الضالة، عربت كتب الهند بواسطة الفرس، وعربت كتب اليونان بواسطة الروم، يعني وصلت إلى المسلمين بواسطة هؤلاء، ثم عربت، فأدى ذلك إلى خروج الباطنية الذين هم أبعد الناس عن دين الإسلام. القبورية، الشرك بالله سبحانه وتعالى، نبغ بعد ذلك، نبغ في أثناء المئة الرابعة. إذن أنت تلحظ أن البدع وكلها شر، إلا أن الأخف في الغالب يظهر قبل ما هو أشد منه. قال رحمه الله: وإنما يظهر من البدع من البدع أولا ما كان أخف. إذن القاعدة: البدعة كلما كانت أظهر مخالفة للسنة تأخر ظهورها، كلما كانت أظهر مخالفة للسنة تأخر ظهورها. وهذه قاعدة نص عليها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. هذا كلام مهم يستفيد منه طالب العلم رحمه الله في معرفة سبب غلبة البدع وظهورها أو انحسارها. ذكر لك رحمه الله سببين. السبب الأول ما قدمته، وهو القرب والبعد من العهد النبوي وزمن السلف الصالح. كلما ظهر نور النبوة انطفت البدع، كلما ظهر نور النبوة ماذا؟ انطفت البدع. كلما كان الناس أقرب عهدا بزمن النبوة العظيم الذي لما أشرق على الأرض استنارت بالخير، كلما كان الزمن إلى هذا أقرب كلما كانت البدعة أخف مما بعدها إذا ما قرنت بها. السبب الثاني ما ذكره رحمه الله بقوله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. إذن السبب الثاني يرجع إلى قوة الناصرين للسنة القامعين للبدعة وضعفهم أو كثرتهم وقلتهم. إذن ما هما السببان اللذين إليهما يرجع معيار غلبة البدعة أو اضمحلالها؟ ما هما؟ أولا القرب في الزمن من العهد النبوي وزمن السلف الصالح، لأن الناس في الغالب يبقون ماذا؟ على إرث من خير وإرث من نبوة، ولذلك لا تتسلل البدع إليهم سريعا، الخير لا يزال فاشيا كلما تقدم الزمان وقرب من ذاك العهد النير. السبب الثاني ما يرجع إلى قوة أو كثرة الداعين للسنة القامعين للبدعة أو ضعفهم وقلتهم. وبالتالي المكان أو الزمان الذي كثر فيه الدعاة إلى الحق وقويت شوكتهم وصار بينهم من الاتفاق والاجتهاد في الدعوة إلى الحق ومحاربة الباطل، فلا شك أن البدعة ها هنا سوف تضمحل. السنة إنما هي مشعل نور وهداية، متى ما حمل إلى الناس قلت فيهم الظلمة وانحسرت، والعكس بالعكس. إذا أصبحت هذه المشاعل قليلة أو ضعيفة فإن الظلام سوف يستمر وينتشر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الدرس المستفاد: متى ما ضعف دعاة التوحيد عن الدعوة للتوحيد فلننتظر انتشار الشرك، ومتى ما ضعف دعاة السنة في الدعوة إلى السنة فلننتظر انتشار البدع، ومتى ما ضعف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فلننتظر انتشار المنكرات. هذه قاعدة صحيحة، والتناسب تناسب عكسي، التناسب تناسب عكسي. قوة الحق وأهله تعني ضعف الباطل وأهله، والعكس بالعكس. هذا درس ينبغي على طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتأملوه كثيرا. وأن ينظروا في أسباب القوة والضعف، أسباب قوة دعوتهم وأسباب ضعفها. ومن أعظم ذلك اتفاقهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله المستعان. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حربنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. هذه خلاصة بعد هذا يعني التطواف الذي ذكرت لك، وصل إلى هذه الخلاصة، وهي أن الغلاة ليسوا كل أهل الفناء، بل الغلاة من القائلين بالفناء في توحيد الربوبية، وصل الأمر عندهم إلى تلاشي الفرق بين الأمر والنهي بدعوى النظر إلى مشيئة الله عز وجل، فكل ما يقع إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. يصل الغلو إلى هذه الدرجة، يقول قائلهم: أنا إن عصيت الأمر فقد أطعت المشيئة والقدر، إن عصيت الأمر الشرعي لكني أطعت ماذا؟ المشيئة والقدر. فكل بقدر الله سبحانه وتعالى، الطاعة والمعصية، وبالتالي يضعف أو يزول الفرق عند هؤلاء بين الطاعة والمعصية، ولا شك أن هذا ضلال كبير وانحراف عظيم. فالمقصود أن المعتزلة مع نفيهم للقدر، إلا أن مذهبهم خير من مذهب هؤلاء. هؤلاء القدرية نعم يشبهون المجوس، وهم مجوس هذه الأمة، لكن أولئك يشبهون المشركين، قائلون بالجبر بالمذهب الذي كان يقول به المشركون، الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن في قوله هؤلاء يشبهون بالمشركين، يريد من جهة قولهم بماذا؟ بالجبر، من جهة قولهم بالجبر. وإذا ما قارنا المجوس الضالين بالمشركين الضالين، فلا شك أن المجوس خير منهم. ولذا يدلك على ذلك أن كثيرا من أهل العلم يلحق المجوس بأهل الكتاب، ويرتبون على ذلك أحكاما لا تنطبق على المشركين، فهم في الجملة أحسن حالا منهم، مع أن الكل ماذا؟ كفار، لكن عند المقارنة فلا شك أن أهل الكتاب خير من المشركين، أليس كذلك؟ والمشركون خير من الملاحدة الذين عطلوا وجود الله عز وجل بالكلية. فهذه مقارنات بين من هو يعني ضال، أو بين فئات أهل الضلال. فإذا ما قارنا بين المجوس والمشركين، يقول شيخ الإسلام: إن المجوس خير من المشركين. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.